ابن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته، وتوفي بعد ساعة أو أقل منها، فذكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد، فاستدعى محضرة وصحيفة فكتبه. فقيل له: أفي هذه الحال؟ فقال: ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات. وعن فرقد إمام مسجد البصرة أنهم دخلوا على سفيان في مرض موته، فحدثه رجل بحديث فأعجبه، وضرب سفيان يده إلى تحت فراشه فأخرج ألواحا فكتبه. فقالوا له: على هذه الحال منك؟ فقال: إنه حسن، إن بقيت فقد سمعت حسنا، وإن مت فقد كتبت حسنا. والله يا جماعة، يعني أنا وأنا بقرأ هذه الآثار، يعني إنسان فعلا يشعر أن هؤلاء من فهموا الدنيا على حقيقتها، و يعني لم تشغلهم زخارفها يعني عن الكنز الحقيقي في هذه الدنيا، إن هم يحصلوا ما استطاعوا من خير يقدمون به غدا على الله عز وجل، وأنهم فهموا أن هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر. يعني هذه الآثار الحقيقة ما لا ينبغي إن احنا نمرها، يعني إيه هكذا إنسان على فراش الموت وبعدين حريص جدا إنه لا يفوت عملا صالحا، لدرجة إنه يقول: وإن مت كتبت حسنا. يعني هي هتبقى عند ربنا سبحانه وتعالى، واللي هينتفع بها بعد كده تضاف إلى يعني إلى حسناتي. قال عن الفقيه أبي الحسن علي بن عيسى الولولجي قال: دخلت على أبي الريحان البيروني وهو يجود بنفسه، قد حشرج نفسه وضاق به صدره، فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يوما حساب الجدات الفاسدة؟ يعني مسألة في المواريث. فقلت له إشفاقا عليه: أفي هذه الحال؟ قال لي: هذا ودعوا الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة، ألا يكون خيرا من أن أخليها وأنا جاهل بها؟ فأعدت ذلك عليه وحفظ وعلمني ما وعد، وخرجت من عنده وأنا في الطريق فسمعت الصراخ. وقال القاضي إبراهيم ابن الجراح الكوفي تلميذ الإمام أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، والذي كان يقال له قاضي قضاة الدنيا، قال: مرض أبو يوسف فأتيته أعوده، فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم، ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحالة. قال: ولا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناج. ثم قال: يا إبراهيم، أيما أفضل في رمي الجمار، أي في مناسك الحج، أن يرميها ماشيا أو راكبا؟ قلت: راكبا. قال: أخطأت. قلت: ماشيا. قال: أخطأت. قلت: قل فيها يرضى الله عنك. قال: أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. ثم قمت من عنده، فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه، وإذا هو قد مات رحمه الله. رأى الإمام أحمد بعض عارفيه في إحدى رحلاته في طلب الحديث، فقال له معترضا مستكثرا ما حفظ وما كتب وما روى، قال له: مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة، إلى متى؟ فقال الإمام أحمد: مع المحضرة إلى المقبرة. الفصل الثاني: علو همة. طبعا كان الفصل الأول في علو همة في العلم، وكان في عدة أبواب. يعني الفصل الثاني: علو همة السلف في العبادة والاستقامة. قال: لقد فقه سلفنا الصالحون عن الله أمره، وتدبروا في حقيقة الدنيا ومصيرها إلى الآخرة، فاستوحشوا من فتنتها، وتجافت جنوبهم عن مضاجعها، وتناءت قلوبهم عن مطامعها، وارتفعت همتهم على السفاسف، فلا تراهم إلا صوامين قوامين باكين والهين، ولقد حفلت تراجمهم بأخبار زاخرة تشي بعلو همتهم في التوبة والاستقامة وقوة عزيمتهم في العبادة والإخبات، وهاك طرفا من عباراتهم وعباداتهم. قال الحسن: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحري. واستحضروا يعني هذا الأثر وانتوا بقى في الشغل، وانتوا في الدنيا، وانتوا في التجارة: من نافسك في دنياه ألقها في نحري. وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال شيخ شمس الدين محمد بن عثمان التركستاني: ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليها. وقال أحد العباد: لو أن رجلا سمع برجل هو أطوع لله منه فمات ذلك الرجل غما ما كان ذلك بكثير. وقيل لنافع: ما كان ابن عمر يصنع في منزله؟ قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. يعني وضوء وصلاة ومصحف. وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. واجتهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له: لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق؟ فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. قال: فلم يزل على ذلك حتى مات. وعن قتادة قال: قال مورق العجلي: ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا إلا مثل رجل، أو مثل رجل على خشبة في البحر وهو يقول: يا رب يا رب لعل الله أن ينجيه أن ينجيه. وعن أسامة قال: كان من يرى سفيان الثوري يراه كأنه في سفينة يخاف الغرق أكثر ما يخاف الغرق أكثر ما تسمعه يقول: يا رب سلم سلم. وعن جعفر قال: دخلنا على أبي التياح نعوده، فقال: والله إنه لا ينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله، أن يزيده ذلك جدا واجتهادا. ثم بكى. يعني المؤمن إذا رأى الناس يتهاونون بأمر الله عز وجل، مش يتهاون معهم بقى ويقضيها معاهم في الشوارع وعلى منصات التواصل، لا، يترعب. ألا يزيده ذلك إلا جدا واجتهادا. عن فاطمة بنت عبد الملك زوج عن فاطمة بنت عبد الملك زوج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله قالت: ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا أكثر صلاة ولا صيام منه، ولا أحدا أشد فرقا ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا صياما منه، ولا أحدا أشد فرقا من ربه منه، من عمر بن عبد العزيز. يعني كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه. ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء، ويجلس يبكي فأطرح عليه اللحاف. وعن المغيرة ابن حكيم قالت لي فاطمة بنت عبد الملك: يا مغيرة، قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر ابن عبد العزيز، ولكني لم أرى من الناس أحدا قط كان أشد خوفا من ربه من عمر. كان إذا دخل البيت ألقى نفسه في مسجده فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه، ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلته أجمع. عن أبي عبيدة ابن عقبة بن نافع أنه دخل على فاطمة بنت عبد الملك فقال: ألا تخبريني عن عمر؟ قالت: ما أعلم أنه اغتسل من جنابة ولا احتلام منذ استخلف. يعني شغل عن الجماع، وشغل عن الشهوة، شغل عن ذلك كله، ولا من احتلام. يعني كأنه ايه، ما كانش بينام ويستغرق في النوم، فيعني لا له، فلا اغتسل لا من جنابة ولا من احتلام. وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة ويصوم في الحر حتى يخضر جسده ويصفر. فكان علقمة بن قيس يقول له: لما تعذب نفسك؟ فيقول: كرامتها أريد. وكان يعني في الآخرة، يعني يعذب نفسه في الدنيا لأنه يريد كرامتها في الآخرة. وكان يصوم حتى يخضر جسده ويصلي حتى يسقط. فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقال له: إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا. فقال: إنما أنا عبد مملوك، لا أدع من الاستكانة شيئا إلا جئت به. انظروا يا جماعة كيف بقى، يعني كل دول علماء، احنا بنتكلم في أنس والحسن وعلقمة رضي الله عن الجميع، كل واحد له نظر وله اجتهاد. خلاص يعني هم بيقولوا له بلاش كده، له هو نظر آخر، خلاص بقى مش هنقعد ايه ننكر على بعض، لا، وفي كل خير. وقيل لعمرو بن عبد الله: كيف صبرك على سهر الليل وظمأ الهواجر؟ فقال: هل هو إلا أني صرفت طعام النهار إلى الليل ونوم الليل إلى النهار، وليس في ذلك خطير أمر. يعني بيقول لهم يعني هو إيه يعني الصوم والقيام، بأخر الطعام أكله بالليل بدل بالنهار، وأخر النوم بدل ما أنام بالليل أنام بالنهار، الطعام بدل ما أكله بالنهار بأكله بالليل يعني، والنوم العكس، فيعني ما فيهاش مشكلة. وكان إذا جاء الليل قال: أذهب حر النار النومة، فما ينام حتى يصبح. وعن الحسن قال: قال عامر بن قيس لقوم ذكروا الدنيا، قال: وإنكم لتهتمون، أما والله لئن استطعت لأجعلنهما هما واحدا. قال: ففعل والله ذلك حتى لحق بالله، لأجعلنهما يعني الدنيا والآخرة، لأجعلنهما هما واحدا اللي هو الآخرة. وعن أحمد بن حرب قال: يا عجبا لمن يعرف أن الجنة تزين فوقه والنار تسعر تحته، كيف ينام بينهما؟ وكان أبو مسلم الخولاني قد علق صوتا في مسجد بيته يخوف به نفسه، وكان يقول لنفسه: قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. فإذا دخلت الفترة يعني الفتور يعني فترة يعني عن العبادة أو عن القيام، تناول صوته الكرباج وضرب به ساقه وقال: أنت أولى بالضرب من دابتي. وكان يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. يعني يستأثروا به دوننا يعني على الحوض يعني في القيامة. وكان منصور ابن المعتمر إذا رأيته قلت: رجل أصيب بمصيبة، منكسر الطرف، منخفض الصوت، رطب العينين، إن حركته جاءت عيناه بأربع، ولقد قالت له أمه: ما هذا الذي تصنع بنفسك؟ تبكي الليل عامته لا تسكت، لعلك يا بني أصبت نفسا، قتلت حد، لعلك قتلت قتيلة. فيقول: يا أمه، أنا أعلم بما صنعت نفسي. وقال هشيم تلميذ منصور بن زاذان: كان لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل. متخيلين يا جماعة، لو قيل لمنصور بن زاذان ملك الموت على الباب داخل يقبض روحك، مش هيعرف يعمل حاجة زيادة. وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام، وبلغ من الاجتهاد ما لو قيل له القيامة غدا ما وجد متزيدا. وكان يقول: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. وقال أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وعن موسى بن إسماعيل قال: يا جماعة هذه الآثار يعني عيشوها يا جماعة، عيشوها عيشوها يعني أقصد بعيشوها يعني حاولوا تعيشوا الحالة دي، إن الناس دي كانت بتعمل إيه، وعيشوها برضو أنا وأنتو يعني سواء المتكلم، إني ولو نعمل ده ولو ليلة، ولو يعني نبقى اسمنا جينا ده مرة، اللي هو نقول الليلة دي يعني خلونا كده إيه يعني نتعاهد على ده، إن نعمل ليلة أو يوم نقول الليلة دي أنا هجتهد إن أعمل كل ما في وسعي لدرجة إن أبلغ ولو ليلة واحدة، إن لو قيل لي القيامة غدا خلاص أنا مش قادر أجيب أكتر من كده. وعن موسى بن إسماعيل قال: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا ضاحكا قط صدقتكم، كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث وإما أن يقرأ

كان أحد الدعاة المحدثين الثقات من أصحاب عطاء بن أبي رباح، وكانت مهنته الصياغة وطرق الذهب والفضة. فقالوا كان فقيها فاضلا من الأمارين بالمعروف. وقال ابن معين كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها، يعني رفع الـ زي الشاكوش المطرقة شغلته، أول ما رفعها سمع الله أكبر، ما خلاص يسيبها ما يرجع، يقول ايه طب هضرب الضربه دي واروح، لا. وقيل للاحنف بن قيس رضي الله عنه ان فيك اناه شديده، هادي وحليم، فقال قد عرفت من نفسي عجله في صلاتي اذا حضرت حتى اصليها. يعني في وقت بكون فيه على عجل، ان ما الصلاه تيجي لازم اجري عليها. وقيل لكثير بن عبيد الحمصي عن سبب عدم سهوه في الصلاه قط، وقد أما أهل حمص في 60 سنة كاملة، فقال ما دخلت من باب المسجد قط وفي نفسي غير الله. وقال كبير قضاة الشام سليمان بن حمزة المقدسي، وهو من ذريات ابن قدامة صاحب المغني، قال لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصليهما قط، مع أنه قارب 90 رحمه الله. وقال شرف الدين بن محمد رحمه الله تعالى كان ابن دقيق العيد يقيم في منزلنا بمصر في غالب الأوقات، فكنا نراه في الليل إما مصليا وإما ماشيا في جوانب البيت وهو مفكر إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر صلى الصبح ثم اضطجع إلى صحوه. وقال الصاحب شرف الدين وسمعت الشيخ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي يقول قام الشيخ تقي الدين 40 سنة لا ينام الليل، إلا أنه كان إذا صلى الصبح اضطجع على جنبه إلى حيث يضحى النهار. وروى ابن عماد الحنبلي في شذرات الذهب أنه كان يقول ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله، كما نقل ذلك السبكي. وقال الحافظ قطب الدين الحلبي عن الشيخ تقي الدين وكان لا ينام من الليل إلا قليلا، ويقطعه فيما بين مطالعة وتلاوة وذكر وتهجد حتى صار السهر له عادة، وأوقاته كلها معمورة لم يرى في عصره مثله. ومن علو همتهم في النفقة والإيثار، ماشي نقف هنا، يعني نقف هنا، وممكن بقى إيه تكتبوا لي في التعليقات يعني إيه التجربة دي كده، إيه أخبارها معاكم؟ نستمر كده ولا نبقى على اللزوم يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.